الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية كما سيأتي نزلت تسلية لنبينا عليه الصلاة والسلام، حيث حرص أشد الحرص واجتهد أشد الاجتهاد وبذل أقصى الوسع في هداية عمه أبي طالب، عمه أبي طالب الذي كان يحوط النبي عليه الصلاة والسلام وينصره، وقام بكفالته ورعايته والعناية به، وأعانه بنفسه وماله وقرابته، بذل في حق النبي عليه الصلاة والسلام جهود كبيرة جدا، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان حريصا على هدايته ودخوله في الإسلام إلى آخر لحظة من حياة عمه، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزال يكرر عليه النصح والدعوة والترغيب في الدخول في الإسلام، لكنه ولله عز وجل الأمر من قبل ومن بعد، وله الحكمة البالغة، مات على غير الإسلام، مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، مات وهو يقول هذه الكلمة وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام حريصا أشد الحرص على هدايته، لكن ذلك الذي هو حرص المرء على هداية شخص أو أشخاص لا يترتب عليه هداية إلا إن كتبها الله، لأن الأمر بيده سبحانه وتعالى. ولهذا في آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولو حرصت على هدايتهم، ولو بذلت ما بذلت من جهد ودعوة ونصح، إن كان الله لم يكتب لهم هداية لا يمكن لهم أن يهتدوا مهما كان. في آية أخرى قال جل وعلا لنبي عليه الصلاة والسلام: ليس عليك هداهم، يعني الذي عليك البلاغ والبيان، أما الهدى بيد الله سبحانه وتعالى. يعني الآن قارن مقارنة نافعة ينفعك الله سبحانه وتعالى بها في باب تقدم: النفر الذين كان النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته يدعو الله عز وجل، والصحابة من ورائه يؤمنون يدعو وهم يقولون آمين، خيار الأمة وسادات الأمة وراءه يؤمنون، يدعو على أشخاص أن يطردهم الله من رحمته وأن يقصيهم من رحمته وأن يبعدهم من رحمته، يدعو عليهم باللعنة التي يطرد من الرحمة. هناك أنزل الله عز وجل عليه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فإنهم ظالمون، هم ظالمون، لكن الأمر لله، يتوب أو يعذب هذا الأمر لله. ويشاء الله ماذا؟ أن يتوب على أولئك. ووصفهم الله بأنهم ظالمون، والظلم هناك ظلم الشرك والكفر والمعاداة للدين. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يسلموا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته يدعو الله أن يطردهم من رحمته، والصحابة يقولون آمين، وينزل الله عليه هناك ماذا؟ ليس لك من الأمر شيء. وهنا العكس، النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الحرص على ماذا؟ على هداية عمه ودخوله في الإسلام، يطمع نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر غاية الطمع، كان حريصا على هذا غاية الحرص، ويحاول مع عمه، لا يزال يحاول معه، إلى أن خرجت روح عمه وهو يأبى الدخول في الإسلام كما سيأتي معنا، ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. وهنا ينزل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت. ما معنى من أحببت؟ هدايته، من أحببته هدايته، من أحببت أن يهتدي، من كان في قلبك محبة عظيمة لأن يهتدي لأن يدخل في الدين لا تملك ذلك. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هو أعلم سبحانه وتعالى بخلقه وأعلم بالحقيق بالهداية والجدير بها والمستحق لها بفضل الله ومنه سبحانه وتعالى. قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لا تهدي، هذه هداية نفيت عن من؟ النبي، الرسول عليه الصلاة والسلام. إنك لا تهدي من أحببت، المقصود بهذه الهداية المنفية، المقصود بها هداية التوفيق وشرح الصدر للإسلام. شرح الصدر للإسلام هذا بيد من؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام، هذا بيد الله، هو الذي يشرح الصدر، هو الذي يجعل القلب يقبل ويدخل في هذا الدين. فهذه الهداية، هداية التوفيق وشرح الصدر للإسلام، هذه بيد الله، هو الذي سبحانه وتعالى يضعها في القلب الذي يشاء، القلب الذي يريد سبحانه وتعالى، الأمر بيده. لكن هناك هداية في القرآن وصف بها النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأها في الآية الأخيرة من سورة الشورى، قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أثبت له هداية. وهنا نفى عنه هداية، والقاعدة عند العلماء أن الشيء إذا أثبت ونفي فالمثبت غير المنفي، الشيء إذا أثبت ونفي فالمثبت غير المنفي. عندنا هداية مثبتة وهداية منفية. الهداية المنفية في قوله ليس عليك هداهم إنك لا تهدي من أحبب، هداية التوفيق وشرح الصدر للإسلام، هذه ليست إلا لله وحده سبحانه وتعالى، ليست إلا لله وحده سبحانه وتعالى، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، مثل ما قال أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون، هو العليم بخلقه سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وله حكمة بالغة. أما هداية الدلالة والإرشاد في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، معنى تهدي أي تدل ترشد. الآن حتى يتضح لنا، في قصة عمه، أهدى النبي صلى الله عليه وسلم عمه أو لم يهده؟ أجيبه، هداية الإرشاد إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أهدى عمه أو لم يهده؟ هداه، أرشده، هداه أي أرشده، علمه، ما قبل عمه. هداية الإرشاد هي وظيفة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، وقد بذل غاية وسع مع عمه في هداية الإرشاد، يا عم يا عم قل لا إله إلا الله، هذه هداية إرشاد، هذه هداية إرشاد، هذه التي بيده، إن عليك إلا البلاغ، هذه بيده التي هي هداية الإرشاد. فإذا ما هناك تعارض بين قوله إنك لا تهدي من أحببت وقوله وإنك لتهدي، لأنه نفى عنه هداية وأثبت له هداية، والقاعدة أن الشيء إذا أثبت ونفي فالمثبت غير المنفي. ما هي الهداية المنفية؟ هداية التوفيق وشرح الصدر. ما هي الهداية المثبتة؟ هداية الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد. قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذا الآن عندنا، هذا باب عندنا في كتاب التوحيد، باب في كتاب التوحيد، كل باب تقرأه لابد أن تعرف صلة الباب بالكتاب، هذه مهمة في كل باب تقرأه لابد أن تعرف الآن صلة الباب. فما صلة باب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين؟ المصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة للرد على من تعلقوا بالمقبورين الموتى من أنبياء أو صالحين، تعلقوا بهم يقصدون قبورهم لدعائهم لسؤالهم لطلب حاجاتهم منهم، من المقبورين يطلبون منهم هداية، يطلبون صلاحا، يطلبون نجاة، يطلبون فوزا، يطلبون سلامة. فعقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في الرد على هؤلاء الذين يعتقدون في المقبورين سواء من الأنبياء أو من هم دونهم من الصالحين وعموم عباد الله. فهي هذه وجه العلاقة في الكتاب، الرد على من يعتقدون في الأنبياء والصالحين النفع والضر، فينبني على ذلك سؤالهم المطالب، مطالب الدينية والمطالب الأخروية. وسيأتي معنا في سبب نزول الآية ما يوضح هذا المقصد العظيم. وإذا علم من خلال هذه الآية أن نبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف الخلق وسيد ولد آدم والذي جاهه عند الله أعظم جاه ومكانته عند الله أعظم مكانة صلوات الله وسلامه عليه، لا يقدر أن يهدي من أحب هدايته إن لم يكن الله أراد له هداية، لا يقدر على ذلك. فها هو حرص على عمه واجتهد ودعا وبذل ونصح وكرر وحاول صلوات الله وسلامه عليه، وما تعمه على غير الهداية. فهو لا يملك من أمور الهداية وأمور العباد، ما يملك شيئا، مثل ما تقدم معنا في الآية الأولى، ليس لك من الأمر شيء. وقال وأمره الله عز وجل أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملك لغيره، النفع والضر بيد الله، هو وحده سبحانه وتعالى النافع الضار المعطي المانع القابض الباسط المعز المذل الخافض الرافع الهادي المضل، بيده كل شيء، فلا يلجأ إلا إليه، ولا يدعى إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يصرف شيء من العبادة إلا له. هذا مقصود إرادة هذه الترجمة، قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. قال رحمه الله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث المشتمل على ذكر سبب نزول الآية إنك لا تهدي من أحببت. في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب رضي الله عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه، وقال لما حضرت أبا طالب الوفاة لما حضر أبا طالب الوفاة، أبا طالب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن يستحضر في هذا المقام من هو أبو طالب في وقوفه مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان شفيقا عليه، رحيما به، ناصحا، مجتهدا، ذابا عنه بماله وولده ونفسه، وعرض نفسه أيضا للأواء وشدائد في دفاعه عن النبي عليه الصلاة والسلام عظيمة جدا، بذل جهدا كبيرا في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمية، عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل بن هشام، اثنان من رؤوس المشركين كان عنده. ويحتمل أن المسيب بن حزن كان موجود أيضا الذي يروي ما حصل، فيحتمل أنه يحدث بشيء كان حاضرا وهو من بني مخزوم، فيحتمل أن يكون حاضرا في ذلك المجلس. قال وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل بن هشام، هذان رأسان من رؤوس الكفر. عند رأسه جالسا وبدأ يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته وهما يثنيانه، عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، يا النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد وهما يثنيانه كما سيأتي معنا، إلى أن مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، إلى أن مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. عنده ثلاثة أشخاص كلهم كفار، المسيب هذا كنا احتمال قوي أنه كان موجود ويروي ما سمع، وعبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. المسيب أسلم، عبد الله بن أبي أمية أسلم، عبد الله بن أبي أمية أسلم، انظر الأمر لله، عبد الله بن أبي أمية جالس عند رأس عم النبي عليه الصلاة والسلام يقول بل على ملة عبد المطلب، بل على ملة عبد المطلب، إلى أن مات النبي عليه الصلاة، إلى أن مات أبو طالب وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. كان إذ ذاك قرين ماذا؟ قرين سوء. كان إذ ذاك قرين سوء، لكن كتب الله له هداية وأسلم، والمسيب أسلم، وأبو جهل مات على الكفر. أبو جهل بن هشام مات على الكفر وقتل في غزوة بدر. ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند وغيره أنه وقف عليه بعد موته وأشار إليه قال هذا فرعون هذه الأمة، قال هذا فرعون هذه الأمة. ولما تتأمل في فرعون هذه الأمة أبو جهل وفرعون الذي فرعون في قصة بني إسرائيل الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، لما تقارن تجد أن كل منهما كان خصما لدودا شديد الخصومة لدعوة الأنبياء، وكل منهما قاد جيشا للقضاء على النبي، هذاك قاد جيش وهذا قاد جيش، وكل منهما قتل في نفس الجيش الذي هلك في نفس الجيش الذي قاده، ففي تشابه بين هذا وهذا، والشبه من حيث شدة الخصومة والمعاداة والعمل على وأد الدعوة وقتل النبي عليه الصلاة والسلام، كل منهما مشترك في هذا، فسماه عليه أو وصف عليه الصلاة والسلام بأن فرعون هذه الأمة. وكان يكنى أبا الحكم، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي كناه بأبي الجهل أبو جهل، لأن فيه جهل مطبق، فيه جهل مطبق وضلال مخيم. الحاصل أنهما كان عنده، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عم، تلطف ورفق ولين، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة منصوبة بدل من لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أحاج من المحاجة، من المحاجة، والمعنى أي أشهد لك بها عند الله لتنجو يوم القيامة من النار، تنجو من سخط الجبار، أحاج لك بها عند الله. وهذا فيه أن العبرة بالخواتيم، العبرة في الأعمال بالخواتيم. وفي هذا لو أن عمه قالها معتقدا ما دلت عليه ومات على ذلك لنجا من النار، ولا مات على الإسلام، ولا مات على الإسلام، لكنه عندها اثنان من رؤوس المشركين يثنيانه ولا يزالان به حتى مات وهو على ملة عبد المطلب. فقال له، انظر خطورة القرين، قرين السوء، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني جاء بأسلوب الاستفهام، مبالغة في الإنكار وبيان عظم هذا الأمر، كيف وأنت في هذه المكانة وترغب عن ملة الآباء والأجداد؟ هذه ملة الآباء والأجداد أنا دائما أسميها، وهذا في ضوء النصوص، أنا أسميها عقدة نفسية خطيرة جدا، عقدة نفسية هذه أضرت بخلق على مدى التاريخ، على مدى التاريخ أضرت بخلق، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا متكرر عبر التاريخ، إباء عن قبول الدعوة بهذه العقدة، إن وجدنا أباءنا على أمة. حتى هذه العقدة انظرها في أصحاب البدع، شخص الآن نشأ مع أبوين على بدع، مغرقان في البدع والضلالات، ثم تبين له السنة وتصير واضحة عنده مثل الشمس، فيأبى لا لشيء إلا أنه ما يريد يغير في دين نشأ عليه مع والديه وأبويه وأهله، فيأبى. عقدة هذه ما يتخلص من هذه العقدة إلا من رحمه الله ولطف به وأنزل على قلبه منه سبحانه وتعالى هداية، وإلا عقدة خطيرة جدا. ولهذا اتكأ فقط عليها، يعرفون قوتها في التأثير على من كان على مثل هذه الحال، فقط اكتفيا بها ما زاد عليها. كل ما قال له قل لا إله إلا الله أعاد له الكلمة نفسها. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب الشرك والكفر والوثنية وعبادة الأصنام. قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام. في رواية فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدها عليه، يعني أنه ماذا؟ بالغ وكرر وحاول واجتهد، حريص أشد الحرص، لكن ما كتب الله، ما كتب الله له أن يهتي. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد يعني أعاد نفس الكلام، أترغب عن ملة عبد المطلب. وهذا كما قدمت فيه مضرة قرناء السوء وخلطاء الفساد، غاية في الخطورة على الإنسان. ويندم من بلي في الدنيا بقرناء سوء أضلوه عن سواء السبيل، يندم على صحبتهم ندامة ما تفيد. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. يندم، لكن ما تفيد هذه الندامة ولا تجدي. فقرين السوء خطير جدا على صاحبه غاية الخطورة. قال فكان آخر ما قال أي أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هذا تأكيد من الراوي أنه امتنع أن يقول لا إله إلا الله، أبى أن يقول لا إله إلا الله. انتبه إلى مسألة الآن مهمة وعظيمة في باب التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وهما يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب. ماذا تستفيد من أن النبي عليه الصلاة والسلام فقط يقول له قل لا إله إلا الله وهما يقولان أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أن هؤلاء كلهم كانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله، وأن تعني عبادة الله وحده وإفراده بالعبادة وإخلاص الدين له، يفهمون ذلك، وترك عبادة الأصنام والأوثان والتعلقات الباطلة التي ملت عبد المطلب، يفهمون أن هذا معنى لا إله إلا الله. كان لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وفي موطن آخر أيضا يفتخرون بالصبر، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. يقول عندنا كان صبر عظيم تحلينا به، ولا كدنا نترك عبادة الآلهة. صبر ما أقبحه، صبر على الشرك على الكفر، على التعلق بالأوثان والأحجار، على ما لا ينفع ولا يجدي بل يضر، المضرة العظيمة، يتفاخرون بهذا الصبر. كانوا يفهمون أنها تعني ذلك. يقول الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يفهمون أن لا إله إلا الله تعني ترك الأصنام، ترك التعلق بغير الله، وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ما زال النبي عليه الصلاة والسلام حريصا عليه حتى بعد موته، حريصا عليه حتى بعد موته. قال: لأستغفرن لك، وفي رواية: والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، ما لم ينزل نهي في منعي من ذلك. ويقسم بالله لا يطلب من الله أن يغفر لعمه. أنت انتبه لهذا، يعني قوة الحرص في قلب النبي صلى الله عليه وسلم على حرص على هداية عمه، وما كتب الله لعمه هداية. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك شيئا، هذا هو التوحيد المقصود بالترجمة، لا يملك شيئا، المالك للهداية، المالك للنفع، المالك للعطاء، المالك لكل شيء، رب العالمين، لا يسأل إلا الله، ولا يلتجأ إلا إليه، ولا يطلب إلا منه سبحانه وتعالى. قال: والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، وينزل نهي عن ذلك، وينزل نهي عن ذلك. قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان لهم. فنزل هذا النهي والمنع، ووعد أو أقسم النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لعمه ما لم ينزل نهي، ونزل النهي عن ذلك. ثم أنزل الله عز وجل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أجمع أئمة التفسير أنها نزلت في أبي طالب، أجمع أئمة التفسير أنها نزلت في أبي طالب. وحكمها ماذا؟ عام، حكمها عام، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه الآن كما أنها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، هي تسلية لكل داعية إلى الله. إذا بذل مع قرابته، مع جماعته، مع إخوانه، مع صديق الله، مع أي أحد كان، ويعني أفرغ وسعه وطاقته في هدايته ولم يهتدي، يتذكر هذا: إنك لا تهدي من أحبب. أمر الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، أمر الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ليست إلا لله وحده جل في علاه. ففيها التسلية، ويدرك من هذا كل داعية أن مهمة الداعية البيان، دلالة والإرشاد، توضيح. بذلت معه وسعا كبيرا، جهدا عظيما، ولم يهتدي، لا تأسى، ما كتب الله له هداية، لكن أنت كتب الله لك الأجر، أجرك ثبت عند الله عز وجل بدعوته، اهتدى أو لم يهتدي، أديت الوظيفة. ففيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، وتسلية أيضا لكل من يدعو إلى الله وينصح لعباد الله. أريد أن أشير قبل أن أختم إلى رواية في الصحيح في اعتذار عم النبي في محاولة النبي عليه الصلاة والسلام معه، وهما يقولان له: بل على ملة عبد المطلب. جاء في رواية أن النبي عليه الصلاة أن أبا طالب قال معتذرا للنبي من النبي صلى الله عليه وسلم من قبول ما يدعو إليه، قال: لولا أن تعيرني بها قريش، لولا أن تعيرني بها قريش. يقولون ما حمله عليه، يعني النطق بها إلا الجزع من الموت، ما حمله عليه إلا الجزع من الموت، لأقررت بها عينك، لأقررت بها عينك. يحبه، يحب النبي عليه الصلاة والسلام محبة عظيمة جدا، محبة طبيعية، يحبه ومثل ما يقال لا يريد أن يرد له طلب، ومن يقرأ سيرته معه يعجب. العجيب ما هو؟ العجيب ما هو؟ أن عم النبي عليه الصلاة والسلام في قرارة نفسه يعلم أن دين النبي عليه الصلاة والسلام هو أصح الأديان، يعلم ذلك، سبحان الله، يعلم ذلك، يعلم أن دينه هو أصح الأديان، هو الدين الصحيح، يعلم ذلك، بس هذه العقدة هي التي ردت. وهذا يعلم منه أن بعض الناس يتضح له الحق تماما، تستبين له السنة ولا يتركها إلا لشيء واحد، ما هو؟ ما يريد أن يغير دين آبائه وأجداده، شيء وجد عليه الآباء والأجداد. وإلا عمه كان يعلم، اسمع ماذا يقول في أبيات له، يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب ليش ما تسلم وأنت تعلم هذا العلم؟ قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبين. أنا أخاف أن يعيرونني. يعلم أنه أصح الأديان ولا يمنعه إلا أن يعير. وهنا قال: لولا أن تعيرني بها قريش، عند الموت كان يقول: لولا أن تعيرني بها قريش لأقررت بها عينك. منعه، يخاف أن يعير، يقولون له: تركت ملة آبائك أجدادك، بدلت، غيرت، من يخاف أن يعير بها. هذه عقدة أثرت على خلق لا يحصي من الله، سواء في باب الشرك أو في باب البدع والأهواء. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله: إنك لا تهدي من أحببت، الآية. نعم، تفسير الآية، عرفنا أن الهداية التي نفيت في هذه الآية هداية التوفيق وشرح الصدر، أما هداية الدلالة والإرشاد فقد أثبتها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله: الثانية: تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، الآية. نعم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فعمه مات على ذلك، مات وهو آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب، فهذا تبين. فنزلت هذه الآية: ما كان للنبي، أي ما ينبغي ولا يصح منه أن ما ينبغي ولا يصلح منه أن يستغفر لمن تبين له أنه من أصحاب الجحيم، وهذا إنما يكون في من علم موته على ماذا؟ موته على الكفر والشرك بالله عز وجل. قال: ولو كانوا أولي قربى، يعني ولو كان أقرب قريب، ولو كانت مكانته عظيمة. نعم. قال رحمه الله: الثالثة، وهي المسألة الكبيرة، تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. تفسير لا إله إلا الله واضح معناها: لا معبود بحق إلا الله، هذا معناها. ومقصود المصنف في سياق القصة كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. فكانوا كل المجموعة الذين عنده، عمه ومن حوله، يفهمون المعنى، يفهمون ماذا تعني، ولهذا كان يقولان له: بل على ملة عبد المطلب، ومات وهو يقول: بل على ملة عبد المطلب. لأن لا إله إلا الله تعني ماذا؟ ترك عبادة هذه الأشياء والتعلق بها، وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فهم يفهمون معنى هذه الكلمة، بخلاف من يدعي العلم. تجد أناس خاصة بسبب المدارس الكلامية يفسرون لا إله إلا الله قاصرين معناها على الربوبية، قاصرين معناها على الربوبية، يقول لا إله إلا الله معناها لا رب إلا الله أو لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله. لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله ولا تعني في معناها ترك عبادة غير الله، أيأبى عمه؟ هم يقرون أن لا خالق إلا الله، هم يقرون. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، يقرون بذلك، يقرون بذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم، يقرون بذلك. والآيات في هذا المعنى في القرآن كثيرة، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقول لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقول لله. فالآيات في هذا المعنى كثيرة، هم يقرون. فلو كان معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله أو لا خالق إلا الله ما يمتنعون، لأن ما تعارض على هذا المعنى، ما تعارض عقيدة عندهم. لكن كانوا يفهمون معناها، كانوا يفهمون معناها، ولأجل هذا امتنعوا من قبولها، لأنها تعني إبطال عبادة غير الله وإفراد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. نعم. قال رحمه الله: الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. نعم، الشيخ يتكلم عن العلم بالمعنى، عن العلم بالمعنى، فيقول أبو جهل كان يعرف المعنى، ومن حوله يعرفون المعنى، وعمه الذي مات على غير الإسلام يعرف المعنى، ويوجد من يدعي العلم وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله إلا أنها تعني لا خالق إلا الله، وهذا مكتوب في كتب كثيرة في العقائد، يفسرون لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله، ويدرسونها للطلاب، لا خالق إلا الله، لا رب إلا الله، لا قادر يقولون على الاختراع إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، هكذا يفسرون. فيقول الشيخ قبح الله من أبو جهل أعلم منه، كلام عن العلم، أعلم منه بأصل الإسلام، أصل الإسلام هو لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله: الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. نعم، حاول وكرر مرة معنا في الرواية، قال: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدها عليه، فكان حريصا أشد الحرص على هداية عمه، لكن الله لم يكتب له هداية لحكمة سبحانه وتعالى أرادها، لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. ومن الحكمة التي يعني تفيدنا نحن أن نعرف أمر التوحيد، وأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. لما نقرأ هذه القصة تزيد، لما نقرأ هذه القصة تزيد تعلق قلب المسلم الناصح لنفسه بمن؟ بربه، وهذا هو التوحيد. نعم. قال رحمه الله: السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. نعم، لأن الحديث واضح، مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. نعم. قال رحمه الله: السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. نعم، يعني استغفر لعمه، وعد وفعل، ولما نزل توقف، وعد وفعل ما وعد به، صار يستغفر لعمه، يطلب من الله أن يغفر لعمه، فما غفر الله لعمه، لأن الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قطع فيه، من مات على الشرك هذا لا مطمع له بمغفرة الله سبحانه وتعالى، لا مطمع له إطلاقا في رحمة الله أو مغفرته. قال كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له أي لعمه فلم يغفر له بل نهي عن ذلك، نزل النهي عن الاستغفار، مع مكانة النبي عليه الصلاة والسلام وجاهه العظيم عند رب العالمين. نعم. قال رحمه الله: الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. نعم، لأن قرين السوء يضر بصاحبه، ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في السنة أبي داود وغيره: المرء على دين خليله، يعني صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. إذا صحب الإنسان الردي جره إلى الردى، وإذا صحب المستقيم المطيع لله جره إلى الطاعة. المرء على دين خليله، يعني دين صاحبه. نعم. قال رحمه الله: التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. هذه خطيرة جدا، مضرة جدا، تعظيم الأسلاف والأكابر. ولهذا هذه العقدة هي التي حالت بين أبي طالب وبين الهداية، الهداية التي لم يكتبها الله سبحانه وتعالى له. فهذه العقدة ردته، قال هو على ملة عبد المطلب، فهذا في خطورة تعظيم الأسلاف والأكابر. قال رحمه الله الآن في جواب من يحتج بهذه الحجة، القرآن أعطانا الله الجواب: وكذلك ما أرسلنا من قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهداء مما وجدتم عليه آباءكم، أيضا ما تقبلون؟ لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباء خيرا لكم مما وجدتم عليه آباءكم. هذه دعوة للنظر، إنسان إذا نشأ على دين آباء وأجداد ثم دعي إلى حق وإلى هدى ورآه واضح، لا يغلق الباب بهذه الحجة، ينظر لعل هذا الذي يدعى إليه أهدى وخيرا له وأنفع. فهذه دعوة للنظر، فمن ابتلي بهذه العقدة إذا دعي للحق يعمل النظر جيدا فيما دعي إليه، وليس هذا فقط، بل يتوجه إلى الله صادقا أن يهدي قلبه، توجه إلى الله صادقا أن يهدي قلبه، يلح على الله: اللهم اهدني، حتى لو كان مشتبه يقول: اهدني لما اختلف فيه، اهدني للحق، دلني على الحق. نعم. قال رحمه الله: العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. أعد. قال رحمه الله: العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. نعم، أبو جهل استدل بهذا، تعظيم الآباء وتعظيم الأسلاف وتعظيم الكبار، فإزالة هذه الشبهة بما تقدم. نعم. قال رحمه الله: الحادية عشرة الشاهد بكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها نفعته. نعم، الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأن لو قالها لنفعته، لو قال عمه لا إله إلا الله ومات عليها نفعته، وحج بها النبي صلى الله عليه وسلم له عند الله. نعم. قال رحمه الله: الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. نعم، اقتصروا عليها، ما زادوا على مع تكرار النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة لعمه، ما كانوا يزيدون على كلمة واحدة: أترغب عن ملة عبد المطلب، يدركون أنها مؤثرة وقوية عندهم وعظيمة في تأثيرها في النفوس. فيقول الشيخ: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغة النبي في دعوة عمه، ما كانوا يزيدون على أن يقولوا: أترغب عن ملة عبد المطلب. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها،